بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال الحديث في كتاب الجنايات، وذكرنا بأنها ثلاثة أضرب: عمد يختص به القود، وشبه عمد، وخطأ. فالعمد فيه القود، وأما شبه العمد ففيه الدية مغلظة، وأما الخطأ ففيه الدية مخففة. وإذا رغبوا في الدية في العمد فهي على الجاني، وإذا رغبوا في الدية في شبه العمد أو الخطأ فهي على العاقلة وليست على الجاني، وإنما الجاني عليه الكفارة. ومر بنا في لقائنا السابق: إذا أدب الرجل ولده أو الزوج زوجته أو المعلم تلميذه وحصل بذلك إتلاف، فإذا كان لم يسرف ولم يتعد فهدر، وأما إذا أسرف أو تعدى فهو مؤاخذ بإسرافه وبتعديه. وقلنا بأن الإنسان إذا رغب من آخر وهو في كامل أهليته المعتبرة شرعا أن يصعد شجرة فصعدها ومات، سقط ومات، أو أن يحفر بئرا فنزل وانهال عليه الماء ومات بسبب هذا العمل، فهو هدر، لأن الرجل بنفسه أو بطوعه واختياره اقتنع من هذا العمل وتولاه، فما حصل يعتبر قضاء وقدر ويعتبر هدر لا دية له. قراءتنا في هذه الليلة لبيان الديات أيها الأحباب، الديات تختلف، دية الذكر تختلف عن دية الأنثى، ودية الحر تختلف عن دية العبد، ودية المسلم تختلف عن دية الكافر، دية من كان خارجا تختلف عن دية من كان في بطن أمه، أي حملا في بطن أمه، فلكل واحد ديته الخاصة. نريد أن نعرف الدية، هل الدية بالإبل؟ هل نقول بأنها 100 من الإبل فقط أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 200 حلة؟ ما هي الدية؟ الدية هل هي بالذهب أم بالفضة أم هي بقر أم غنم أم إبل أم حلل؟ نريد أن نعرف الدية من هذه الأصناف وما هي الأصول. لو أن إنسانا أحضر من الديات إبل، قال صاحبه الدية المستحق لها: أنا ما عندي محل، وين أحط الإبل؟ أريد تعطيني ذهب. قال: لا ما عندي ذهب، أعطيك الإبل. هل يلزمه قبول الإبل؟ لو جاء بذهب هل يقول: لا ما أريد إلا إبل؟ هل لو جاء ببقر هل يقول: ما أريد إلا غنم؟ هل جاء بحلل هل يقول: ما أريد إلا كذا؟ فأيها أحضر من تلزمه الدية، لزم الولي قبول، يلزمه القبول. ونحن أيها الأحباب بصدد ذكر أصول الدية. من العلماء من يقول الأصل هو الإبل كما ورد في النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأما الذهب والفضة فلأنهما هما الأثمان، وأما ما عداهما فعلى طريقة الصلح، والأصل هو الإبل. عندما يحصل تنازع في الإبل ماذا تكون؟ ماذا تكون الإبل؟ فإذا كانت الدية مخففة نقول 20 بنت مخاض وعشرون بنت ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت حقة وعشرون بنت جزعة، فهذه 5 × 20 = 100. 20 بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة. وإذا كانت الدية مغلظة نقول 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جزعة، وهكذا. وسيأتينا بأنها من الأغنام كذا ومن الأبقار كذا بتحديد سن كل صنف من هذه الأصناف. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النص. المقادير جمع مقدار. مقادير ديات النص، وقال مقادير لأنها تختلف، ذكر ديته كذا، أنثى ديته كذا، مسلم ديته كذا، ذمي ديته كذا، وثني أو مجوسي ديته كذا، تختلف أيضا، حر وعبد ديته كذا، إنسان مولود له دية، إنسان في بطن أمه له دية، فلكل واحد ديته الخاصة. فلذلك قال رحمه الله: باب مقادير ديات النفس. فهذه النفس لها دية، وتلك لها دية، وهذه لها دية ثالثة، وهذه لها رابعة، وهذه خامسة، وهذه سادسة. نعم. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. وهو مبلغ الشيء، ما مقداره؟ نقول مقداره مثلا 1000 درهم. ما مقداره؟ مقداره 200 بقرة. مقداره كم؟ 2000 شاة. المقدار هو مبلغ الشيء يبلغه. نعم. دية الحر المسلم 100 بعير، وهي الأصل عند الجمهور. أعيدها مرة أخرى: 100 بعير هي الأصل في الديات عند الجمهور. الذهب والفضة هي الأثمان، ما عداها يتم بطريق الصلح. الأصل عند الجمهور بأن الدية من الإبل. هنا قد يقول إنسان: نسمع دائما قضايا في حوادث مثلا مرورية بسبب دهس في السيارة، بسبب خطأ يرتكبه الإنسان فيتلف نفسا أو نفسين، ويحكم عليه القاضي بالدية، يقول: حكمت بالدية. طيب، ما وقفنا على أنه أحضر 100 من الإبل وساقها إلى المجني عليه، غاية ما في الأمر وهو في المحكمة قد يكتب شيك ب100,000، قد يكتب شيك ب110، قد يكون أولياء الدم غير موجودين فيكتب شيك ويودعه في بيت مال المسلمين. نقول إن ولي الأمر حدد قيمة الإبل 100 أو 110 ب100,000 أو 110,000، لأنها قد يقول إنسان مثلا: لو ذهبنا إلى السوق، لو ذهبنا إلى سوق المعيصن أو ذهبنا إلى الكعكية وشفنا الإبل ما نجد شيء مثلا بمبلغ بسيط بخمسمائة ريال ستمائة ريال سبعمائة ريال، فما نقول إن الأعمار تتفاوت، إنها ليست من الإبل الكبيرة، ليست من الإبل الكبيرة حتى اللي مثلا تصلح للهدي، اللي يصلح للهدي كم عمره؟ خمس سنوات. ونحن الآن نقول بنت مخاض لها سنة، بنت لبون يعني تكون أمها فيها لبن، حقة يعني استحقت أن يضربها الفحل، وهكذا تدرج سنة سنتين ثلاث سنوات إلى آخره. نعم. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب. أقول وهي الأصل عند من؟ عند الجمهور. نعم. أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهم فضة. نعم. أو 200 بقرة أو 1000 شاة. هذه هي التي ذكرها العلماء، ونحن هنا في راحة، لا نحتاج أن نسأل عن الإبل ولا عن البقر ولا عن الغنم ولا عن المثاقيل ولا عن الدراهم اللي كانت موجودة على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما خددت من قبل ولي الأمر بمئة ألف ريال إذا كانت خطأ. إذا كانت شبه عمد نقول مغلظة 110، إذا كانت عمد ماذا نقول؟ السؤال مرة أخرى، إذا كانت خطأ خددت من قبل ولي الأمر بمئة ألف، إذا كانت شبه عمد خددت من قبل ولي الأمر بمئة وعشرة آلاف ريال، إذا كانت عمد فماذا؟ إذا رافضوا بالصلح حسب ما على ما اتفقوا. إذا كانت الجناية عمدا وتصالحوا على الدية على أي مبلغ يتصالحون عليه؟ إذا قالوا مثلا نريد أن نتصالح على مبلغ، كم المبلغ؟ قالوا 200 ألف، 300 ألف، 500 ألف، مليون، اللي هم يتفقون عليه. فإذا كانت الجناية عمدا فلا تحديد، ويمكن أن يقر أي مبلغ يتفقون عليه. لكن إذا كانت خطأ وقال أريد 110 نقول لا، قال أريد 105 نقول لا، إذا كانت شبه عمد قال 115 نقول لا، مبالغ محددة لا زيادة فيها ولا نقص. وأما إذا كانت الجناية عمدا فوعدلوا أو تنازل عن القواعد فيمكن على أي مبلغ يمكن أن يتنازلوا عليه. نعم. لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة. يعني في السابق ما تجد دراهم أو دنانير قليلة، وإنما تجد ناس عندهم إبل وأناس عندهم بقر وأناس عندهم غنم وهكذا. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على أهل الإبل كذا وأهل البقر كذا وأهل الشياه كذا. نعم. وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة. ويأتينا إن شاء الله بالتحديد المئة من الإبل كم أعمارها لأنها تتفاوت، والمئتين من البقر كم أعمارها، والألفين من الشياة كم أعمارها، لابد محددة. نعم. رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 درهم. وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هذه الخمس المذكورات، هذه الخمس المذكورات. وسيأتينا إن شاء الله سادس حلي 200 حلة، 200 حلة من الثياب. فهذه الخمس إبل بقر غنم دراهم دنانير، يقول المؤلف رحمه الله هذه هي أصول الدية. نعم. هذه الخمس المذكورات أصول الدية دون غيرها، فأيها أهدر من تلزمه الذي عليه الدية وتسبب في القتل. إذا أحضر إبلا قبل منه، إذا أحضر غنما قبلت منه، إذا أحضر بقرا كذلك، إذا أحضر دراهم أو دنانير كلها تقتل. نعم. إذا فأيها أهدر من تلزمه أي الدية لزم الولي قبوله. لزم الولي أي ولي المقتول الذي يستحق الدية. نعم. سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن. وش معنى العبارة هذه؟ ملك هذه المواشي أو ملك أخرى يلزمه ولي المجني عليه. زين. يقول إذا أحسن، إذا أحضر له العبل لزم من تجب له الدية قبولها، قبول العبل، وليس من حقه أن يقول لا أريد غنم، أريد بقر، أريد ذهب، أريد فضة، لا. فيلزم الولي أن يقبل ما يحضره من وجبت عليه الدية. لا. سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه، ثم تارة تغلظ الدية. الدية تغلظ أحيانا وأحيانا تخفف. لو قلنا متى تغلظ؟ في شبه العمد. ومتى تخفف؟ في الخطأ. تغلظ في شبه العمد وتخفف في الخطأ. والفرق بينهما الآن حسب التحديد من ولي الأمر 10,000، الفرق بينهما 10%. نعم. ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف، فتغلظ في قتل العمد وشبهه. نعم. فيؤخذ 25 بنت مخاد. فيؤخذ في حالة التغليظ 25 بنت مخاض، وبنت المخاض عمرها سنة، يعني ناقة صغيرة أو بكرة صغيرة عمرها سنة 25، ثم 25 أكبر منها شوي عمرها سنتين، ثم 25 عمرها أكبر شوي عمرها 3 سنوات، ثم 25 أكبر عمرها 4 سنوات. هذا في حالة التغليظ. أما في حالة التخفيف 25 بنت مخاض أبكار صغار، و20 أبناء مخاض، يعني إبل ذكور أعمارها على سنة. نعم. فيؤخذ 25 بنت مخاض و25 بنت لبون. بنت لبون يعني أمها فيها لبن. نعم. و25 حقة. حقة يعني استحقت أن يطرقها الفحل. و25 جزعة. جزعة يعني عرف ذلك في ثناياها. نعم. ولا تغليظ في غير إبل. يعني إذا كانت الدية غنم أو بقر ما في فرق، إذا كانت الدية ذهب، إذا كانت الدية فضة ما في فرق، لكن حيث أن الأصل هو الإبل ففيها التغليظ، فقومت مغلظة ومخففة، فكانت مغلظة 110,000 ومخففة 100,000. نعم. وتكون الدية في الخطأ مخففة. نعم. فتجب أخماسا. بالنسبة للسابق مغلظة 25 و25 و25 و25، أما الخطأ فتكون مخففة أخماس، يعني 20. كيف جاء التخفيف؟ جاء التخفيف أننا في السابق بدل ما ناخذ 25 إناث عمرها سنة، الآن ناخذ 40 عمرها سنة، 20 ذكور و20 إناث، وهذا يفرق فرق كبير في القيمة. لاحظنا كيف التخفيف؟ في السابق نقول التي عمرها سنة 25 فقط، أما الآن التي عمرها سنة 40 كاملة. ثانيا، في السابق نقول 25 وكلها إناث، والآن نقول 40، نصف إناث ونصف ذكور. ونعرف الفرق الكبير بين قيمة الإناث وقيمة الذكر. نعم. فتجب أخماس 80 من الأربعة المذكورة، أي 20 بنت مخاد، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذا، و20 من بني مخاد، و20 من بني المخاد، هذا الزائد. نعم. هذا قول ابن مسعود. وكذا حكم الأئمة الأحناف والمالكية والشافعية رضي الله عن الجميع. نعم. وكذا حكم الأطراف. وكذا حكم الأطراف. معنى العبارة هذه؟ هذا الجياكة الأطراف. يعني أفصح عما تقول، تخفف، مثل لهذا التخفيف. هنا رحمه الله عبارة موجزة وسهلة وعذبة، يقول وكذا حكم الأطراف. وكذا حكم الأطراف. نعم نعم. لو أحسنت، لو قطع اللسان فيه الدية كاملة، فإذا كان خطأ فالدية مخففة، وإذا كان شبه عمد فالدية مغلظة. وكذا حكم الأطراف. يعني لو قلنا مثلا الأنف فيه الدية كاملة، مر بنا اللسان فيه الدية كاملة، العينين فيهما الدية، الشفتين فيهما الدية، اليد فيها الدية، نصف الدية، الرجل فيها نصف الدية، وهكذا. فإذا قطع طرفا فهنا نفرق بين شبه العمد وبين الخطأ. فإذا قطع الأنف شبه عمد نقول الدية مغلظة، 25 و25 و25 و25. إذا كان خطأ نقول مخففة، 20 و20، من بني المخاض ومن بنات المخاض، و20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، وهكذا. فهذا معنى قوله وكذا حكم الأطراف. نعم. وكذا حكم الأطراف. وتؤخذ من بقر مسنات. وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة. البقر 200، نصفها مسنات ونصفها أتبعة. المسنة من البقر ما لها سنتان، والأتبعة ما لها سنة لأنها تتبع أمها، لأن أمها إذا ذهبت إلى الماء لأجل تشرب أو إلى الزريبة أو إلى برسيم أو علف فولدها يتبعها. فهذا معنى قوله وتؤخذ من بقر مسنات، من البقر ما له سنتين، ومنها أيضا وأتبع ما له سنة. الإبل كم نأخذ سنة وسنتين وثلاث وأربعة. الغنم نأخذ سنة وستة أشهر. البقر سنة وسنتين. يعني ما يمكن نأخذ من الإبل ما له ستة أشهر، ما له 8 أشهر، أقل شيء ابن المخاض وبنت المخاض. ومن غنم ثنايا. ومن غنم ثنايا. الثنية كم عمرها؟ كم عمرها الثنية؟ سنة. طيب وأجدعة. الأجدعة كم لها؟ 16. أحسن، جواب صحيح. ومن الغنم ثنايا، الثنية من الغنم ما لها سنة، والجذع من الغنم ما له 6 أشهر، والمسنة من البقر ما لها سنتان، والتبيع من البقر ما له سنة، وابن المخاض وبنت المخاض من الإبل ما لها سنة، وبنت لبون ما لها سنتان، وحقة 3 سنوات، وجذعة 4 سنوات. نعم. ومن غنم ثنايا وأجزة وأجزئة نصفين. ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه، أو الشياه هدية النقد لإطلاق الحديث السابق. طيب، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب. طيب، ما معنى هذه العبارة؟ عبارة واضحة يذكرها المؤلف رحمه الله، ما المعنى؟ يقول إنه إذا جاء 200 بقرة، 100 مسلمة، 100 تبية، ما نقول وصلت قيمتها قيمة مية الإبل، زادت نقصت، لا مال. طيب لو جاب 2000 شاة، 1000 جذع و1000 ثني، هذه 1000، ما نقول قيمتها أعلى من قيمة البقر، قيمتها أعلى من قيمة الإبل، قيمتها أرفع وأكثر من الذهب، أقل من الفضة، ما لنا. لا ننظر إلى القيمة، يعني إذا كانت قيمة الإبل أكثر أو أقل، قيمة البقر أكثر أو أقل، قيمة الغنم أكثر أو أقل، لا ننظر إلى هذه، بل ننظر إلى نقطة هامة واحدة فقط. ما هي هذه النقطة؟ ما هي؟ معنا؟ ما هي هذه النقطة؟ اللي وضعت عليها شفيت وضعت عليها آخر خطر. بل نعتبر السلامة من العيوب. إذا كانت غنم تعرج، إذا كانت بقر عمياء ما تشوف، إذا كانت إبل فيها بلا ولا فيها شيء من العهات، لا ما نقبل. جاء بها من يقول القيمة عالية مرتفعة، هذا مهم اختصاصنا، ليس من حقنا أن نعترض لكون القيمة أقل أو أكثر، قيمة الإبل أكثر، قيمة الغنم أكثر، قيمة البقر أكثر، ما من حقنا هذا الاعتراض، بل نقبل العدد الذي يأتي به إذا كان مستوفيا، 100 من الإبل، 200 من البقر، 2000 من الغنم. طيب القيمة لا ننظر إليها. طيب ماذا نعتبر؟ نعتبر شرطا أساسيا وهو السلامة من العيوب. إذا كانت الغنم فيها عيب، البقر فيها عيب، الإبل فيها مرض، لا يمكن أن نقبل، بل نعتبر السلامة أكمل من العيب. فإذا كان فيها عيب من حقنا أن نعترض، وإذا هي سلمت من العيب وجب علينا القبول. نعم. ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية النقد لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. ودية الحر للكتابي الذمي أو المؤاهد أو المستعمل نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كتابي أو إذا كان يعني كتابي ذمي من اليهود من النصارى معاهد أو مستعمل، ديته نصف دية المسلم. وأما إذا كان وثنيا أو مجوسيا فديته ثلثا عشر الدية، ثلثا عشر الدية. أما إذا كان كتابيا فديته نصف دية المسلم، وأما إذا كان وثنيا أو مجوسيا فديته ثلثا عشر الدية. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن أقل أهل الكتاب عقل بمعنى الدية. نعم. قضى وسميت الدية وعلى العاقل أو العقل لأنها تعقل في عند بيت من يستحقها، تعقل الإبل لأجل ألا تذهب ولأجل ألا تنطلق فسميت عاقلة. نعم. قضى بأن أقل أهل الكتاب نصف أقل المسلمين. نعم. رواه أحمد. دية أهل الكتاب نصف الدية من المسلمين. نعم. وكذا جراحه. وكذا جراحه. طيب. وما المعنى؟ وما المعنى؟ وكذا جراحه. إذا جرح الكفار. أي. أي. أحسن. يعني مسلم اعتدى على كتابه وأحدث فيه موضحة، والموضحة قلنا ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، فهذه الموضحة فيها نصف عشر الدية. لو كانت الموضحة بكتاب ففيها نصف ما كان للمسلم. لو قطع يده فدية المسلم فيها النصف، ودية الكتابي فيها نصف ديته، يعني على النصف. وهكذا، وكذا الجراح، وكذا الأطراف، وهكذا. نعم. ودية المجوسي الذمي أو المؤاهد أو المستعمن